تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والمرجئة المبتدعة الضلال. بدأ المؤلف في هذا الدرس فقرة الثانية بعد ما عرض مذاهب أهل السنة والجماعة في باب المعتقدات، بدأ الآن يتكلم عن الفرق الضالة. فأول من بدأ بهم المرجئة، أول من بدأ بهم المرجئة. المرجئة مأخوذة من الإرجاء، المرجئة مأخوذة من الإرجاء. ما هو الإرجاء؟ الإرجاء يأتي لمعنيين في اللغة. المعنى الأول التأخير، كما في قوله تعالى: أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أي أخره ثم ابعث بالسحرة ومردة السحرة في ذلك. والمعنى الثاني بذل الرجاء، بذل الرجاء أيضا هذا له معنى. أما في الاصطلاح، يعني لماذا سميت المرجئة مرجئة؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال: ما سبب تسمية المرجئة بالمرجئة؟ لماذا سموا بهذا الاسم؟ القول الأول وهو قول أكثر العلماء أن المرجئة مأخوذة من المعنى اللغوي وهو التأخير والإمهال، التأخير والإمهال، وهو إرجاء العمل عن درجة الإيمان. إرجاء أي تأخير العمل عن درجة الإيمان، وجعله في منزلة ثانية، وجعله في منزلة ثانية بالنسبة للإيمان. عندهم الإيمان هو القول والاعتقاد القلب فقط، العمل قالوا هذا مرتبة ثانية ليس داخل في الإيمان، إنما هو مرتبة ثانية. فأخروا العمل، قالوا العمل يتأخر هو ليس الأصل، فإذا وجد الأصل الاعتقاد والقول كفانا أن هذا مؤمن، عمله ما يأثر ولا يقدم ولا يؤخر، إنما هي منزلة ثانية. فسموا بهذا التسمية أي أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا لا أنه جزء منه كما يقولون، ولكن يقولون هو منزلة ثانية. ومقولتهم المشهورة: لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. القول الثاني قالوا أن الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة، أي يؤخر صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. سموا مرجئة لأنهم أخروا صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فقالوا أمره إلى الله، أمره إلى الله. وهذا قول حكى بعض أهل العلم عن طائفة من المرجئة. القول الثالث قالوا ربط الإرجاء بما جرى في شأن علي وعثمان، ربطوا الإرجاء في شأن علي وعثمان. انظر الآن، فقالوا الذين لم يستقروا على تقديم علي ومعاوية يرجى أمره، أي يؤخر أمره، يؤخر أمره. قالوا فسموا مرجئة بتأخيرهم بسبب ماذا؟ في من يقدم عليا على عثمان، في من يقدم عليا على عثمان، ولا يشهدون يعني عليهما بإيمان ولا كفر، يعني ما استطاعوا أن يقدموا أحدا، هذا يقول علي هذا يقول عثمان في الأفضلية. قالوا إذن أخروا أمر عثمان وعلي في الأفضلية، فهؤلاء هم مرجئة. لكن الصحيح المعروف والله أعلم هو مذهب أكثر العلماء، القول الأول أنهم قصدوا تأخير إيش؟ العمل، قصدوا تأخير العمل. واضح الآن؟ هذا في مفهوم مسماهم، مفهوم مسماهم. المسألة الثانية: من أول من أظهر بدعة الإرجاء؟ من أول من أظهر بدعة الإرجاء؟ أول ما ظهرت بدعة الإرجاء ظهرت في زمن فتنة ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، وخرج معه من خرج. فبعدها، بعد هذه الفتنة ظهرت بدعة الإرجاء، ظهرت بدعة الإرجاء. قالوا حدثت بعدها بدعة الإرجاء، أي في زمن من؟ في زمن فتنة ابن الأشعث، أول ظهور لها. المسألة الثالثة، من أول من أظهرها؟ من أول من أظهرها؟ الأول المسألة الذي قبلها متى ظهرت، يعني أول ظهور لها. أما الثاني من الذي أظهرها، على يد من؟ من هذا الذي أظهر هذا المذهب الباطل المبتدع؟ اختلفوا، منهم من قال ذر ابن عبد الله المرهبي الهمداني هو أول من قال بها، ظهرت في أواخر المئة الأولى الهجرية، المئة الأولى الهجرية. وقيل حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. وبعضهم يقول إنما ظهر أظهر تعريف الإيمان، حماد بن أبي سليمان أظهر تعريف الإيمان، وبعضهم يقول هو أول من أظهرها. أيضا القول الثالث قالوا محمد بن الحسن ابن الحنفية أظهرها في المدينة، أظهرها في المدينة عندما تكلموا على مسألة علي وعثمان وطلحة والزبير، ثم بعد ذلك ندم. وقيل أيضا سالم الأفطس، سالم الأفطس رجل يقال له سالم الأفطس هو الذي أظهر بدعة الإرجاء. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، قيل له من أول من أظهر بدعة الإرجاء؟ قال ذر. فالإمام أحمد وجماعة من أهل العلم يرجحون أن ذرا ابن عبد الله هو الذي أظهر بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء. واضح؟ طيب، المسألة الرابعة، هل المرجئة كفار أم هم مسلمون؟ هل المرجئة كفار أم هم مسلمون؟ المؤلف هنا يقول مبتدعة ضلال، مبتدعة ضلال، فكأن كلامه يشير إلى أن المرجئة ليسوا بكفار، ليسوا بكفار، لكن كلامه محتمل، قد يكون ضلال كفر وقد يكون ضلال فسق. لكن هنا شيخ الإسلام يقول، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: ثم إن السلف والأئمة اشتد نكيرهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. هنا شيخ الإسلام ينقل ماذا؟ الإجماع على عدم كفر المرجئة، على عدم كفر المرجئة. قال: وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد، عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من المبتدعة المتنازع في تكفيرهم فيها فقد غلط غلطا عظيما. انتهى المراد. يعني بعضهم فهم من كلام الإمام أحمد أنه كفر المرجئة، قال فقد غلط غلطا كبيرا في هذه المسألة وهي عدم كفرهم. فالظاهر والله أعلم أن المسألة فيها إجماع بعدم كفر المرجئة، بعدم كفر المرجئة، إنما هم ضلال، إنما هم ضلال. طيب، المسألة السادسة، ما هي أصول المرجئة؟ إذا قلنا أن المرجئة ضلال، فما هي الأصول التي بنوا عليها مذهبهم الباطل؟ أولا، القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق في القلب، هذا من أصولهم ومن مذهبهم. ثانيا، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يبعض، بل هم سواء في الإيمان، ما عندهم إيمان يزيد ولا إيمان ينقص. ثالثا، أن الناس في الإيمان سواء لا يتفاضلون، إيمان أبي بكر كإيماننا عندهم، إيمان الصحابة كإيماننا، لا ليس هناك تفاضل. القول الرابع أو الأصل الرابع، القول بالمنع في الاستثناء في مسألة الإيمان مطلقا، لا يجوز يقولون أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، كلنا مؤمنون. الخامس، القول بأن أعمال القلوب ليست من الإيمان، أعمال القلوب كالتوكل والرجاء وغيرها، هذه أعمال القلوب يقولون هذه ليست داخلة في الإيمان، إنما هي من الشرائع. السادس القول بأن الإيمان يكون تاماً بلا أدنى عمل، لأن الأعمال ليست داخلة في الإيمان وليست لازمة. أنت مؤمن، اعتقدت في قلبك، تكلمت في لسانك، أنت مؤمن كامل الإيمان ولو لم تعمل. فيرون الذي لا يعمل، يعني الذي لا يحافظ على الصلوات أو لا يصلي أو كذا، عندهم مؤمن كامل الإيمان. هذا كلام باطل. كيف هذا؟ ما يعمل شرائع، ما يعمل شيء من الإسلام ويقال كامل الإيمان؟ طيب، سابعا القول بأن الإيمان هو القول وشرائع الإيمان هي الأعمال، يعني هذه تسمى شرائع إنما إظهار شعيرة وليست أصل، وليست أصلا. هذا كلام باطل. طبعا كل هذه الأشياء الأصول التي أذكرها كلها باطلة، وقد رددنا عليها في مسألة الإيمان. الثامن القول بأن الأعمال وإن دخلت في مسمى الإيمان فعلى سبيل المجاز، يعني إذا ذكرت في الآيات القرآنية أو الأحاديث دخول الأعمال فهي من باب المجاز، أي الذي ليس له حقيقة. المجاز أي الذي ليس له حقيقة. نعم. تاسعا القول بأن ترك المأمورات وارتكاب المحرمات لا يؤثر على العاصي ولا يؤثر على إيمانه، يعني قد يكون مؤمن كامل إيمان يزني يسرق، قالوا كامل الإيمان ما يضره شيء ولو ارتكب أنواعا من الكبائر، ما يضره، ولو ترك المأمورات ما زال مؤمن. كما يعتقد بعض الناس إذا قيل له يا أخي اتق الله قال الإيمان في القلب، لا تقول تعال كذا افعل كذا، لا تقول، الإيمان في القلب، هكذا يقولون بعضهم، وهذا مذهب باطل، مذهب المرجئة. عاشرا القول بأن أهل الكبائر في الجنة، يعني الذين يرتكبون الكبائر هؤلاء سيدخلون الجنة، يقولون حتما بلا سابق عذاب ولا يعذبون ولا يدخلون النار البتة. هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا جاء في الحديث أن هناك أقوام يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الله عز وجل وشفاعة الأفراد وشفاعة، يخرجون من النار، وهؤلاء يقول لا، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. الحادي عشر القول بأن الكفر هو التكذيب، يحصرون الكفر بالتكذيب فقط، قالوا الذي يكذب هو الكافر بالقلب أو الجحود أو الاستحلال فقط، يعني اقتصروا التكفير بالتكذيب، أي إذا كذب أو جحد أو استحل فعلا فقط. طيب ما عدا ذلك قالوا ليس كفرا. طيب من سب الله، يعرف أن الله موجود لكن سب الله، قالوا ليس كافر. كيف ليس كافر؟ ونقل الإجماع على أن ساب الله كافر، قالوا لأنه ما كذب، إن قصد بسبه التكذيب أو الجحود هنا كافر. إيش هذا الكلام؟ هذه فلسفة. قالوا لهم إذا داس إنسان القرآن أو رماه في القاذورات يكفر، قالوا لا، إلا إذا رماه كان مكذبا للقرآن. انظر على إلزام، إذا رماه وكان مكذبا أو جاحدا هنا كافر، أما بمجرد الرمي لا يسمى كافرا. هذا كلام باطل. من أهل العلم يقول هذا الكلام؟ من أهل السنة. فمن رمى القرآن في القاذورات أو رماه في الأرض متعمدا في ذلك يكفر بإجماع العلم، وهؤلاء يقولون لا، الكفر مقتصر على التكذيب والجحود والاستحلال فقط، ما عدا ذلك ما يرونه تكفيرا. بل بعضهم يقول أن ساب الله إذا لم يقصد الاستهزاء أو لم يقصد التكذيب أو لم يقصد، انظر، فيقال لا يكفر. طيب كيف نفعل؟ قال إن سب إنسان الله يقال له ماذا تقصد؟ انتظر أقول له ماذا تقصد؟ انظر على كلام باطل. قال نعم، حتى ننظر ماذا تقصد، ماذا تقصد بهذه السبة؟ قال استنقاص الله، قال كفر، أو تكذيب لله، قالوا كفر، قال لم أقصد شيئا، قالوا لم يكفر. من قال هذا؟ ما أحد، لا يوجد أحد من أهل العلم قال بهذا القول. قالوا من سب الله كفر بإجماع أهل العلم. كيف تقول ننظر إلى قصده؟ هذا كلام فاضي فارغ باطل، ما يجوز هذا الكلام، وهذا من أصول المرجئة. الثاني عشر القول بأن الأعمال الكفرية غير المحتملة لغيره كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم مثلها دالة على التكذيب القلبي وليست كفرا في ذاتها، نفس الكلام الذي شرحناه أيضا تبع هذا الأصل. الثالث عشر القول بعدم طاعة السلطان واستحلال السيف، كما قال بعض العلماء قال المرجئة ضلال يرون السيف، يرون السيف أي أنهم لا يرون بطاعة السلطان مطلقا إذا كان عاصيا، إن ظهرت منه معصية لا يجوز ويجوز مقاتلته، ويجوز مقاتلته. واضح الآن؟ فهذه الأصول التي بنى عليها المرجئة، الذي بنى عليها المرجئة. واضح الآن؟ المسألة الثامنة صح؟ السابعة؟ السابعة لا المسألة السابعة، هذه الثالث عشر الأصول. المسألة السابعة ما سبب ضلال المرجئة؟ الجواب أن سبب ضلال المرجئة أنهم أخذوا بآيات وأحاديث الرجاء، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا هم تحت المشيئة. وأيضا الآيات التي فيها الحديث التي فيها من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة، أو من لقي الله وهو يقول لا إله إلا الله، فأخذوا بآيات الرجاء، كما أن الخوارج أخذوا بآيات الوعيد فكفروا المجتمع فجاء نقيضهم وهم المرجئة، فأخذوا بآيات وأحاديث الرجاء فلم يكفروا أحدا من المجتمع، فلم يكفروا أحدا ممن يقع في هذه البدع أو الكفريات أو غير ذلك. سبب ضلالهم أنهم هكذا يقال أخذوا بآيات الرجاء وتركوا آيات الوعيد، وتركوا آيات الوعيد. المسألة الثامنة وهي الأخيرة، فرقهم تقدمت معنا في كتاب الإيمان، في شرحنا لمسائل الإيمان تقدم معنا المذاهب في الإيمان. فهم منهم مرجئة، والمرجئة على قسمين، غلاة وغير غلاة، غلاة وغير غلاة. والثالث زاد بعضهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. لماذا سموا بمرجئة الفقهاء؟ سموا بمرجئة الفقهاء لأن هذا المذهب اشتهر على بعض أيدي بعض العلماء المعروفين بالفقه كأبي حنيفة وحماد بن أبي سلمة وأصحاب أبي حنيفة، كانوا مشهورين بهذا المذهب الإرجاء، فسموا بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. طيب لماذا لم يسمون مرجئة إنما سموهم مرجئة الفقهاء؟ قال بعضهم حتى يفرق بينهم وبين المرجئة الغلاة، فهم يرون أن بعض الأعمال إذا تركها الإنسان كفر، لكن المرجئة الغلاة لو ترك هذه الأعمال لم يكفر، فكان هناك التمييز بينهما، فسموا هؤلاء بمرجئة الفقهاء، وإلا كلهم مرجئة وهؤلاء كذا. خلاف مع أهل السنة، هل هو خلاف لفظي أو معنوي؟ الصحيح والله أعلم أنه معنوي وليس لفظي. نعم هذا هو الصحيح الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.